الحمد لله. كتابنا اليوم هو جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف ابن عبد البر رحمه الله. مات سنة 63 و400 للهجرة. موضوع هذا الكتاب عن العلم وفضله وعن آداب الطلاب، وقد ذكر رحمه الله سبب هذا التأليف في مقدمة كتابه فقال: أما بعد، فإنك سألتني رحمك الله عن معنى العلم وفضل طلبه وحمد السعي فيه والعناية به، وعن تثبيت الحجاج بالعلم وتبيين فساد القول في دين الله بغير فهم، وتحريم الحكم بغير حجة، وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل، وما الذي كره منه، وما الذي ذم من الرأي، وما حمد منه، وما جوز من التقليد، وما ذم منه. وهو بهذه المقدمة كأنه يبين لنا فهرس كتابه رحمه الله رحمة واسعة. ذكر في كتابه هذا جملة من الأحاديث المرفوعة والآثار عن الصحابة وكذلك عن التابعين، وذكر من أشعار العرب وغير ذلك، وجملة ما ذكر من ذلك تجاوز 400,000. الكتاب يعد مرجعا مهما في بيان آثار السلف في مسائل العلم وفي آداب الطلب، وتضمن مباحث منيفة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الحديث ومصطلحه، وفي مسائل كذلك أصول الفقه، وفي غيرها من أبواب العلم. مما تضمنه الكتاب كذلك تضمن مسائل مهمة في اتباع السنة وفي الحض على لزومها وفي الاقتصار عليها. الكتاب يرسم لطالب العلم منهجا صحيحا في التعامل مع العلم وفي أدب الطلب، وهو من أفضل ما ألف في هذا الباب.